إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى، واعرفوا نعمة الله عليكم بدين الإسلام، فهو الدين الذي ختم الله تعالى به الأديان، وأكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة، ورضيه لهم دينا، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو الدين القويم والصراط المستقيم، دين الحق والهدى والسداد، دين الصلاح للولاة والشعوب والأفراد، دين صالح لكل زمان ومكان، ومحتو على الدين الخالص والإيمان. لا خير للبشرية إلا في ظل تعاليمه، ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه وتحكيمه. من دخل فيه فهو في عزة ورفعة وأمان، ومن خرج منه فهو في خوف وضعة وهوان. يسعى إلى التشييد والإعمار، لا إلى الخراب والفساد والدمار. يسعى إلى الصلاح والإصلاح، وإسعاد الأفراد والمجتمعات، إعمارًا وبناءً، ونفعًا وإنماءً. أيها المسلمون، إن الدين الإسلامي عقيدة وشريعة، فهو كامل في العقيدة، كامل في العبادة، كامل في الاقتصاد والاجتماع، وفي جميع شعب الحياة. فهو كامل في العقيدة، لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرِّق بين أحدٍ من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والإسلام كاملٌ في العبادة، حيث شرع للمسلمين ما به كمال التذلل والتعبد، شرائع متنوعةٌ في كيفياتها وأوقاتها، ليتحقَّق بذلك ما خُلِقوا له: وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبُدون. والإسلام كاملٌ في الاقتصاد، حيث نظَّم الاقتصاد أحسن نظامٍ في تحصيل المال، وفي حفظه وتصريفه. وهو كاملٌ في الاجتماع، حيث نظَّم المجتمع تنظيمًا كفيلًا بصلاح الأمة، فنظَّم العلاقات الأسرية والعلاقات العامة. والإسلام كاملٌ في السياسة، حيث نظَّم السياسة الداخلية والخارجية أكمل نظامٍ، وأتمَّه بمصالح الخلق في معاشهم ومعادهم. ومن حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أن الناس لا تستقيم أمورهم وهم فوضى، بل لا بد من حاكم ومحكوم، حاكم يراعي مصالح العباد، وذلك بقيامه بتنفيذ شريعة الله تعالى التي تحقق العدل وتستقيم بها الأمور، ومحكوم يمتثل ما يوجهه إليه الحاكم من أوامر وتوجيهات في غير معصية الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المسلمون، إن من طاعة ولاة الأمر التي أمر الله تعالى بها أن يتمشى المؤمن على الأنظمة والقواعد التي يسنها ولاة الأمر بما لا يخالف شريعة الله، فمن تمشى على ذلك كان مطيعًا لله ورسوله ومثابًا على عمله، ومن خالف ذلك كان عاصيًا لله ورسوله وآثمًا بذلك. فلا يحل لأحدٍ أن يخالف تلك القواعد والأنظمة، سواء كانت تتعلق بالتجارة وأنظمة العمل والعمال أم بغير ذلك كالأنظمة المرورية ونحوها. ومن تلك الأنظمة التي يسنها ويضعها ولي الأمر لتحقيق المصلحة العامة قوانين تنظيم العمالة الوافدة من الخارج التي تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة. ولقد عانت بلادنا منذ زمن بعيد من مشكلة العمالة المخالفة والتستر، وحصل من ذلك أضرار ومفاسد، منها ارتكاب الجرائم الأمنية والجنائية والأخلاقية من ترويج المخدرات والمسكرات ونشر الرذيلة والفساد والتغرير بأبناء المسلمين وإفسادهم، مما يهدد أمن المجتمع وقيمه وأخلاقه، وهذا من أعظم المفاسد والشرور. ومنها الدعوة إلى أديانهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة بنشر معتقداتهم وإلقاء الشبهات والشكوك في عقول أبناء المسلمين. ومنها استخدام بعضهم من جهات أجنبية معادية لبلادنا للإضرار بأمن البلاد بأعمال إرهابية أو معلومات تجسسية، مما يضر بأمن البلاد واستقرارها. ومنها أن هذه العمالة المخالفة لا تتورع عن أي عمل يكون فيه كسب للمال ولو كان فيه إضرار بالغير، ولهذا يحصل منهم الغش والتلاعب إلى حد يصل إلى الإضرار بالناس وحياتهم، وذلك بمزاولة الأعمال التجارية والصناعية المشبوهة التي تعتمد على الغش التجاري والكذب والتدريس. ومنها امتهان التسول والاحتيال باستعطاف قلوب المحسنين لإعطائهم من الصدقة والزكاة مع أنهم لا يستحقونها شرعًا، بل إن دفع الصدقة والزكاة إليهم إعانة لهم على ما هم عليه من الإثم والعدوان وحرمان لأهلها المستحقين لها. ومن مفاسد ذلك انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ونشرها في البلاد بسبب دخولهم إلى البلاد بطرق غير نظامية وبدون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا عوناً لولاة أموركم في إعانتهم على ما تحملوا من مصالح الأمة ومساعدتهم في ذلك قدر الإمكان. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى